أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، علمتم مما سبق أن هذا جواب عن سؤال وجهه المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذي القرنين. وذو القرنين الراجح أن اسمه الإسكندر، وهو باني الإسكندرية لأنه مصري الأصل. الإسكندر اسمه، وذو القرنين صيفة وصف له، له في رأسه ظفيرتان من الشعر. وبالأمس عرفنا أنهم سألوه لقول الله تعالى ويسألونك من السائلون، المشركون في مكة، وطلبوا السؤال من اليهود بالمدينة ويسألونك عن ذي القرنين. قل لهم علمهم سأتلو عليكم منه ذكره، وهذا الذي تلوناه الآن وسمعناه. فقال تعالى في الحال وبيان واقعه إنا مكنا له في الأرض، هذه الكرة الأرضية في حدود طاقته، أعطاه من القوة المالية وقوة الرجال والجيوش وغزا شرقا وغربا وحكم البلاد. وقد علمتم أن هناك من حكم الدنيا أيضا أي الأرض، مسلمان وكافران، المسلمان سليمان وذو القرنين، ذو القرنين قبل سليمان بآلاف السنين، والكافران نمرود وبختنصر. وقلت لكم لا عجب، بريطانيا كادت تحكم العالم في وقت ما، استعمار لها، فلا غرابة. يقول تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب يتوصل به إلى تحقيق أهدافه، فأتبع سببا كلما ظفر بسبب أضاف إليه آخر، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حيث تغرب الشمس، الشمس لها مشرق ولها مغرب كما تشاهدون، ومغربها مكان الذي تغرب فيه، وليس معناه أنها تدخل تحت الأرض، ولكن كما تشاهدون أو تغرب من وراء الأرض. ما شاء بجيشه يحتل البلاد ويغزو حتى بلغ مغرب الشمس، وجدها تغرب في عين حامئة، أي حمأة. الحامئة بمعنى الحمأ معروف، تراب أسود أو طين أسود. ومعنى هذا أنه انتهى السير به إلى هذا المكان، ما بقي وراءه يمشي وراءه. مدينة موجودة في هذا المكان عند مغرب الشمس، تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما كافرين قطعا، فأمر بغزوهم وإدخال في الإسلام. قال تعالى عنه: وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين، لو ما كان نبيا كيف يناديه الله؟ فنبوته أصدق من كلمة أنه ولي، نبي ملك، نداء الله يا ذا القرنين بالوحي، سواء بجبريل وإلا بالإعلام القلبي، دل على نبوته يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، كالاختبار له، بمعنى سلطناك عليهم، على هؤلاء المشركين والكافرين، إما أن تعذب أو تتخذ فيهم حسنا وشفقة ورحمة وتعليما وهداية. بما أجاب؟ قال: أما من ظلم بالشرك والكفر والاعتداء والإثم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا فظيعا شنيعا. هذا جواب نبي، وإلى جواب صعلوك عسكري، هذا جواب النبوة. ماذا قال؟ أما من ظلم فسوف نعذبه، هو مع عون الله تعالى ومعه جيشه، ثم يرد بعد موت إلى ربه فيعذب عذابا نكرا فظيعا بشيعا. وأما من آمن بأن لا إله إلا الله وأن ذا القرنين نبي الله ودخل في الإسلام وعمل صالحا، أي أقام شرع الله وعبد الله، فله جزاءً الحسنى، قراءة نافع، فله جزاءً الحسنى، فله جزاء الحسنى، أقول فله جزاء الحسنى، الحسنى هي الجنة، جزاؤه الجنة، وقراءة وحفظ جزاءً الحسنى، تمييز للجزاء، أي الجنة، فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا، أيضا الرفق واللين والعطف والتعليم والهداية. هذا كلام طيب، هذا كلام ذي القرنين لإسكندر باني الإسكندرية. قال نعم، ثم أتبع سببا، واصل الزحف والمشي بجيوشه وأمواله، ثم أتبع سببا إلى أين؟ حتى إذا بلغ مطلع الشمس، عاد من الغرب، انتهى، ما بقيت أرض هناك ولا ناس، في نظره وصل عند هذه المدينة ما وراه إلى المحيط الأطلنطي، فعاد إذن إلى الشرق يتمم غزوه وجهاده، ما هي سنة أو سنتين الله يعلم في هذه المسافات. قال تعالى مخبرا عنه: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حفاة عراة، ما بلغتهم الحضارة ولا المدنية. وقد ذكرت لكم أمس قريبا يوجد في الأرض من لا يعرف لباس الثياب أبدا، عريان دائما، ويسطر فرجيه أدنى شيء. لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما كذلك كما سمعتم ما أخبر تعالى به، وقد أحطنا بما لديه خبرا، والله العليم الخبير. هذه حاله، أخبر الله بها وهو محيط بها، بعلمه وقدرته. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ماشى إلى المغرب إلى المشرق هكذا، وإذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوم وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا عراح ما تحذروا. كذلك كما سمعتم وقد أحطنا بما لدي ذي القرنين خبرا. ثم أتبع سببا واصل الزحف حتى إذا بلغ بين السدين. السد والسد بمعنى واحد، ما يسد به الفراغ، قراء السدين والسدين. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، برابرة لا يفقهون ولا يفهمون، وهذا كله أخبار الله عز وجل ما أخبار البشر. ماذا قال لهم؟ ماذا قالوا له؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هؤلاء القوم الذين وجدهم حفاة عراة اشتكوا له من يأجوج ومأجوج إذ كانوا يخرجون عليهم ويأكلونهم نساء وأطفال ورجالا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أي خراجا مالا عوض عن عملك جعالا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. عرضوا عليه أموالهم ورجالهم على أن يبني بينهم وبين، لأنها فتحة بين جبلين قد تكون 50 ميل، ما ندري هذه الفتحة كم. كانوا يأتون منها ويختطفون النساء ويأكل الأطفال ويعودون إلى أرضهم وراء الجبال. فعرضوا على ذي القرنين هذا العرض السليم، ماذا قالوا؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أجابهم بماذا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، ما أعطاني الله من هذا المال وهذه القوة أحسن مما تريدون أن تعطيني أنتم. ما مكني فيه ربي خير، إذن فأعينوني بقوة، ساعدوني برجالكم وأموالكم، أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا. الردم السد لكن أقوى، السد أخف وردم قوي لأنه تراب حجارة. أجعل بينكم وبينهم ردما. وبدأ العمل، فقال آتوني زبر الحديد. الزبر جمع زبرة من الحديد، قطعة من الحديد موجودة كالحجارة. حتى جاءوا له بالزبر، زبر الحديد، حتى إذا سوى بين الصدفين يعني وضع حديد ولبن، حديد ولبن، وبنى الجدار كذلك بالحديد والحجارة أولا. ثم قال ماذا؟ قال نعم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين، ساوى بينهما في الارتفاع، بان الجدار بالحديد والحجارة حتى ساوى بين الصدفين. هنا قال ماذا؟ قال انفخوا النار حتى تحترق، انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسا، فصب عليه النحاس ونفخوا فكان نارا متهججة، ومن ثم أصبح لا يمكن أبدا هدمه بحال من الأحوال إلا أن يشاء الله. آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا ما قدروا أي ياجوج وماجوج أن يظهروه أي يطلعوا فوقه، وما استطاعوا له نقبا من أسفل يحفرونه. هنا اسمعوا ما روى أحمد. قال روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاصته أن ياجوج وماجوج جاء الهامش أن ياجوج وماجوج يحفران يوما السد مرة ثانية. روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاصته وهو أن يأجوج ومأجوج يحفران يوما السد حتى يحفران يوميا السد حتى إذا كادوا يخرقونه يقولون غدا نتم حفره أو نتم حفره، وإذا جاء الغد حفروا ولم يقولوا إن شاء الله، حتى إذا جاء وعد الله قالوا إن شاء الله ففتح لهم. مرة ثانية، هذا الحديث أهم ما عندنا. روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاصته، وهو أن يأجوج ومأجوج يحفران يوميا السد حتى إذا كادوا يخرقونه يقولون غدا نتم حفره، وإذا جاء الغد حفروا ولم يقولوا إن شاء الله، حتى إذا جاء وعد الله قالوا إن شاء الله ففتح لهم. هذا الحديث قلت لكم ينبغي أن لا ننساه، لأن أحد المعاصرين السلفيين ألف رسالة أو كتابا نسيت اسمه ينفي فيه وجود ياجوج وماجوج، يقول هم اليابان والصين وهو الموجودين الآن. عرفتم؟ ونحن نؤمن بما أخبر الله تعالى به. أما قال تعالى حتى إذا جعله دكا، هذا السد متى يفتح لهم؟ عند يوم القيامة ولا لا؟ أين يوم القيامة؟ متى عرف الناس الترك واليابان والصين؟ من قرون وإلا لا؟ مع العلم بأن خروج ياجوج وماجوج من علامات القيامة الكبرى. مرة ثانية، وجد من يقول ياجوج وماجوج هم الصين واليابان وما إلى ذلك من دول الشرق، تبهتم؟ ومعنى هذا أنه حاط بالكرة الأرضية وما بجد في هذا، وهو خطأ. والله إلى الآن ما استطاعوا أن يعرفوا الأرض كاملة وهم في حدود محدودة. ثم قول ربنا حتى إذا جعله دكا، حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا. وعد ربك متى؟ يوم القيامة. بين لنا الرسول أنه يوم القيامة من أشراط الساعة الكبرى أن يخترق ياجوج وماجوج السد ويخرج فيشرب حتى المياه الموجودة بين الناس. ومرة ثانية، ما نصدق أنهم أطافوا بالأرض كاملة وعرفوا ما فيها، وإن قالوها كذبوا، ما قالوا طلعنا القمر وإلا لا، وبعد 40 سنة بين الكذب وقالوا كذبنا وما طلعنا، الذي نسبوه قال ما طلعنا ولا رأينا القمر كذب. فنوم بآيات الله كما هي. واسمع، قالوا يا ذا القرنين، يخاطبون ذا القرنين الملك السلطان المؤمن النبي، ياجوج وماجوج قبيلتان من أولاد يافث بن نوح عليهم السلام، نوح، ياجوج وماجوج مفسدين في الأرض، وياجوج وماجوج قراءتان سبعيتان مهموزة ومخففة، ياجوج وماجوج أو ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض بالتجربة، لأنهم شاهدوا يخرجون من ذاك السد ويفعلون العجب. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، وضعها مع الحجارة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي النحاس المذاب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يتجوزوا فوقه يجازوا ولا أن يحفروا أسفل كما علمتم إلى الآن، والله يحفرون. وقد علمتم كلمة إن شاء الله لا قيمة ولا لا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهم كل يوم يقولن غدا ننهي ونخرج للبشرية. فلما جاء الوقت وحان الحين قالوا إن شاء الله، انهدم ردم وخرجوا. فما استطاعوا، واستطاعوا بمعنى استطاعوا بمعنى واحد، فما استطاعوا أن يظهروه فوقه وما استطاعوا له نقبا، أي حفر من أسفل. قال هذا رحمة من ربي، من قال هذا؟ ذو القرنين عليه السلام، هذا من رحمة ربي. وإلا كيف يتم هذا البناء؟ المسافة بين الجبلين قالوا فراسخ، ما هي ميال فقط، وتم البناء. هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، وعد ربي متى يجيء؟ يوم القيامة قرب الساعة، أخبر بذلك رسول الله وفسر الآية الكريمة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وقرأ دكاء قراءتان سبعيتان، دكا ودكا بمعنى واحد، مذكور كالرمل. وكان وعد ربي حقا، هذه أخبار الله وإلا لا؟ لولا حق يعيدها الله على لسان ذي القرنين. فلهذا ما نلتفت إلى من يقول لا وجود لياجوج وماجوج، ألفوا فيه كتابا ونسيت مؤلفه من المعاصرين ومن السلفيين أيضا، واستعان بآراء الكافرين. قال تعالى وتركنا بعضهم يموج في بعض، وتركنا بعضهم يموج في بعض، هذا صالح أن يكون ياجوج وماجوج فيما بينهم، وصالح أن يكون ياجوج وماجوج والجن والبشر مع بعضهم بعض. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، نفخة الصور هذه النفخة الثانية، الأولى للهلاك والدمار والتخريب، والثانية لجمع الناس. ونفخ في الصور، ما الصور؟ سأل وصل، قال البوق. وإسرافيل واضع فاه هكذا وما ينظر يلتفت أبدا إلا فوق ربه، إلا ما فوق لعله يؤمر وهو غاف، بهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفخ في الصور فجمعناهم الإنس والجن والياجوج وماجوج والبشرية كلها، جمعناهم جمعا في مكان واحد. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، تفضلوا انظروا إليها. وعرضنا جهنم عالم الشقاء النار للكافرين لا للمؤمنين، عرضا يشاهدونها. من هم هؤلاء؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ما ينظرون إلى الكون ولا يسألون من رفع السماء ولا من أقام هذه الكواكب النجوم البشرية أبدا حتى ما يؤمنوا بالله. كذلك إذا تليت عليهم آيات الله ما ينظرون إلى رسول الله وهو يتلوها، هؤلاء المشركون. وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا، من هم؟ الذين كانت في الدنيا أعينهم في غطاء ما يبصرون عن ذكر الله، وكانوا لا يستطيعون سمع أيضا، لو تدعوهم تذكرهم تعظهم ما يسمعون. وقد بينا هذا غير ما مر، إذا كرهت الشخص ما تستطيع أن تسمع ما يقول أبدا، وهم مصرون على الكفر محافظة على أموالهم ومناصبهم. وسبحان الخلاق العليم، عجب هذا القرآن الكريم. معاشر المؤمنين لا تلتفتوا أبدا إلى من يقول انتهى ياجوج وماجوج وهم الروس واليابان والصين، هذا كلام باطل، والله إنهم لموجودون وراء هذا السد وسيخرجون، لا أقول متى، يوم تبدأ علامات الساعة، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يرسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين. نعم، كيف نرد هذا؟ نقول اليابان والصين والروس هم ياجوج وماجوج؟ تلك الأمة وصفها الرسول في غير ما حديث، ألوانها وهيئتها ومشيتها وكيف يشربون النهر والماء. إذن والعبرة من هذا يا أبناء الإسلام، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هؤلاء الكافرون؟ من قول أبو جهل عقبة بن معيط نسكت، نزلت فيهم الآيات، ولكن الذين كانت أعينهم في غطاء ما يبصرون آيات الله ولا يتفكرون فيها أبدا، ولا يستطيعون سمع ما يسمعون نداء الحق، رفعت صوتك أن لا إله إلا الله ما يستجيبون، هؤلاء أصحاب النفوس الخبيثة هم أهل جهنم. وهذا كل عائد إلى ما علمتم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من ياجوج ياجوج من العرب من الطرق من العالم، من زكى نفسه طهرها بمادة الإيمان وصالح الأعمال، وأبعدها ونقاها من الشرك والمعاصي والآثام فبقيت زكية طاهرة ونقية، هذا والله أفلح. ومعنى أفلح شق طريقه إلى الجنة ونجا من النار. قد أفلح من زكى نفسه. مواد التزكية عندكم يا عباد الله في صيدلية محمد رسول الله، هذه العبادات من الصلاة إلى الصيام إلى غيرهما كلها أدوات تزكية للنفس البشرية على شرط أن تكون خالصة لوجه الله وأن تؤدى كما أمر رسول الله بهذا الشرط. المادة المزكية للنفس لا بد وأن تكون مما شرع الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تخلصها لله ما تلتفت إلى غير الله لأن الرياء محبطة للعمل. ثالثا أن تؤديها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصلي كما تهوى أنت أو كما هو فلان فلان، تصلي كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة كيف تكون، وبذلك ننجو ونسعد. وقد خاب وخسر من دسى نفسه أفرغ عليه أطنان الذنوب والآثام بعد الشرك والعياذ بالله والكفر بالله. والله نسأل أن يتوب علينا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا مشروعية الجعالة وذلك للقيام بالمهام من الأعمال. ما معنى مشروعية الجعالة؟ يجوز لي أن أقول خذ سيارتي يدفعها إلى بيتي نعطيك 10 ريال، هذه الجعالة. احمل لهذا الكيس الدقيق إلى البيت نعطيك 10 ريال، هذه الجعالة. من أين أخذناها؟ من هذه الآية، على أن نجعل لك خرجها، أي جعالة مشروعة في الكتاب والسنة. نعم. ثانيا فضيلة التبرع بالجهد الذاتي والعقلي. فضيلة التبرع بالجهد، زيد، بالجهد الذاتي والعقلي. بالجهد الذاتي والعقلي. منين أخذنا هذا؟ ذو القرنين ما تبرع قال ما أريد مالكم ولا نأخذ جعالة، أنا متبرع بجهدي وعقلي. إذن التبرع لوجه الله ما يقابل ما يطالب به ثمن لوجه الله، سواء بالعقل يبين للناس بالهداية أو بيديه ورجليه يحمل لهم أشياء، هذا مشروع بنص هذه الآية الكريمة، التبرع بالجهد والعقل. ثالثا مشروعية التعاون على ما هو خير أو دفعا للشر. من أين أخذنا مشروعية التعاون على الخير وعلى دفع الشر؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم بينهم أدما. كل آية لها هداية يا عباد الله وسبحان الله. مشروعية التبرع بالجهد والمال والطاقة. نعم. رابعا تقرير وجود أمة يأجوج ومأجوج وأن خروجهم من أشراط الساعة. هذا الذي سألت الله أن يعينني على بيانه وخفت أن أنساه. اعتقدوا أن يأجوج وماجوج أمتان عظيمتان من أولاد يافث بن نوح وراء الجبال، وهم محصورون هناك يأكلون الأعشاب، يأكلون بعضهم بعضا، يأكلون المواليد، لا تسأل كيف يعيشون أحياء. وأن يوما من الأيام والله سيخترقون السد ويخرجون ويتدفقون في الأرض، وتحصل بين وبينهم محن وعجائب. أخبر القرآن بهذا والرسول. نأخذ بقول واحد لأن الطائرات لأنها حاطت بالدنيا ما حاطت ولا عرفت. نعم أعيد. يقول يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان يهمزان ولا يهمزان. يأجوج ومأجوج اسمان عجميان ليس بعربيين، مهموز وغير مهموز، يأجوج ومأجوج أو يأجوج وماجوج، قراءة نافع وحفص. نعم. وهما ابنا يافث ابن نوح عليه السلام. وهما ابنا يافث ابن نوح عليه السلام، لأن نوح ترك سام وحام ويافث. سام أبو العرب والروم، وحام أبو السودان ومن إليهم، ويافث أبو يأجوج وماجوج. قال ورد وصفهم أن صنفا منهم قال ورد وصفهم أن صنفا منهم يفرش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى. ورد وصف في أحاديث كثيرة ورواية عن بني إسرائيل وغيرهم أن بعضهم من يتغطى يفترش أذنه لطولها ويتغطى بأذنه العليا. قال ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه. ولا يمرون بفيل ولا ذيب ولا خنزير ولا وحش إلا أكلوه. هذا واقعهم الآن. نعم. قال ومن مات منهم أكلوه. ومن مات منهم أكلوه أيضا. مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان. لما يخرجون المقدمة تصل الشام أولا وآخرهم بخراسان، يأتون من وراء خراسان. نعم. يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية. يشربون أنهار المشرق أمامه وبحيرة البطرية طبرية. وما بحيرة الطبرية. قال وذلك يوم يفتح سدهم ويهدم. وذلك يوم يفتح سدهم ويهدم. من يهدمه؟ هم بإذن الله تعالى، لما يقول إن شاء الله غدا يفتح لهم. وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى. وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى 10 منها يأجوج وماجوج. وآخر الهدايات تقرير البعث والجزاء. تقرير البعث والجزاء. ما معنى البعث؟ الخروج من القبور أحياء. ما معنى الجزاء؟ الحساب على العمل، ثم إما الجنة دار السلام وإما النار دار البواب. يقول السائل الكريم، يقولون إن شاء الله يلهمهم الله كذا ألف سنة، ما عشرات الألف ما قالوا، هم الآن يحفرون منذ أن كانوا ما ألهموا كلمة إن شاء الله. آخر يوم يلهم الحافقون إن شاء الله. توفيق من الله عز وجل.